إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بيك يا طارق، نورت إدارة مكافحة المخدرات في القاهرة. أشكرك يا فندم، الإدارة منورة بالقامات الموجودة فيها. أنت دفعة 2020 مش كده يا طارق؟ تمام يا فندم. بص يا طارق، أنا طلبت نقلك من مباحث أسوان لهنا لأن تجار المخدرات تقريبا عرفوا كل ضباط الإدارة، عشان كده إحنا محتاجين وجه جديد. ده شرف كبير يا فندم، وأنا تحت أمر سيادتك. في مهمة هتبقى في اسكندرية عند باب 14. أنا تحت أمرك يا فندم. أنت هتسكن هناك وهتشتغل في مصلحة الجمارك. أكيد أنت مش محتاج أوضح لك خطورة تجار السموم اللي هناك. إحنا فدا البلد يا فندم. كويس. بص يا طارق، العصابات دي بتوزع السموم على الشباب في الأندية والجامعات وحتى كمان في المدارس عن طريق ديلر معين في كل منطقة، والديلر ده مش هدفنا، هدفنا اللي وراه. يعني المطلوب يا فندم اني اعرف الديلر وهو هيوصلنا للتاجر الكبير، بس من غير ما يعرف اننا اكتشفناه. مفهوم طبعا يا فندم، وان شاء الله هنقضي عليهم. هو ده يا طارق، اننا نقضي عليهم، بس ده موضوع مش سهل. ازاي يا فندم؟ العصابات دي منظمة جدا وعندهم جهاز أمني على مستوى عالي جدا، بيحمي رجالتهم وينظف وراهم عشان ما نقدرش نكشفهم. إن شاء الله يا فندم، ربنا هيقدرنا عليهم. يبقى مهمتك يا طارق إنك تعرف عنصر التوزيع اللي في المنطقة اللي انت هتسكن فيها، وتحرياتنا أكدت إنها منطقة نشطة جدا، بس الأهم من ده كله أمنك انت يا طارق. ربنا يسترها يا فندم، بس في مشكلة. مشكلتي يا طارق؟ أنا طبعا مش هقدر أسكن في مكان تبع الشرطة. برافو عليك يا طارق، إحنا فعلا جهزنا لك شقة في شارع مراد بيك، وده قريب جدا من باب 14. طيب وطريقة التواصل مع حضرتك هتكون إزاي يا فندم؟ كل يوم جمعة هتسافر للقاهرة بحجة يعني إنك تطمن على أهلك، وحنتقابل هنا في الإدارة، ومفيش حد هيعرف طبيعة مهمتك خالص، وده عشان السرية. تمام يا فندم. خد يا بطل، دي بقى بطاقتك الجديدة واسمك فيها طارق محسن، وده عنوان شقتك في شارع مراد بيك، وادي المفتاح. والشقة دي بقى شقة ندى أخت المدام بتاعتي، وجوزها اسمه عمر عزوز، وانت ابن أخته. مفهوم يا طارق؟ مفهوم يا فندم. هو في مشتبه فيهم؟ خد يا سيدي، آدي الملف ده فيه كل حاجة عن المشتبه فيهم، والمشتبه فيهم خمسة، منهم أربعة ساكنين في البيت اللي انت هتسكن فيه، وأسمائهم عايدة، ودي ساكنة في الدور الخامس وعندها بوتيك ملابس حريمي، أشرف وده ساكن في الدور الرابع ومدرب كرة يد، أما منى فدي ساكنة في الدور الثاني ودي شغالة في رعاية الشباب في جامعة اسكندرية، وحسين موظف في شركة استيراد وتصدير، وأخيرا يا سيدي عبودة صاحب الكشك اللي قدام البيت. يبقى كده أكيد طبعا الدور الثالث ده اللي أنا هسكن فيه. تمام. تمام يا طارق، راجع بقى الملف اللي معاك ده كويس واحفظ كل كلمة فيه وسلمه للأرشيف قبل ما تسافر، واوعى اوعى يبان عليك انك تعرف اي معلومة عن حد من جيرانك. مفهوم طبعا يا فندم. بالتوفيق يا بطل، بالتوفيق يا حضرة الضابط. مساء الخير. مساء النور. أي خدمة؟ أنا أشرف، جارك هنا في الدور اللي فوقيك. هو حضرتك قريب المهندس عمر عزوز؟ أيوة مظبوط، يبقى خالي. علشان كده. أصل أنا قلقت لما لقيت الشقة منورة وعربية البشمهندس عمر مش موجودة ومفيش صوت لولاده منا ولا أحمد. على فكرة هم عاملين إيه؟ الحمد لله بخير يا فندم، بس هم لسه في الكويت. ما أنا عارف، يرجعوا بألف سلامة. أرجوك لو احتجت أي حاجة أنا في الشقة اللي فوقيك على طول. أنا بشتغل مدرب كرة يد في نادي الاتحاد. أشكرك يا كابتن أشرف. هو حضرتك طالع لمين يا أستاذ؟ أنا طالع شقتي. مين حضرتك؟ أنت اللي مين؟ أنا أول مرة أشوفك هنا، وبعدين البيت كله ساكن، يبقى فين شقتك دي؟ شقتي اللي في الدور التالت. وشقتك إزاي بقى؟ أنت اشتريتها من صاحبها؟ لا، بس صاحبها المهندس عمر عزوز يبقى خالي. انا اسف، بس المهندس عمر سايب شقته امانه في رقبتي. حصل خير، مفيش مشكله، وشكرا على اهتمامك. طيب انا هطلع معاك. انا اسمي حسين، ساكن في الدور الاول، وبشتغل محاسب في شركه استيراد وتصدير. وانا طارق، موظف في مصلحه الجمارك. اهلا وسهلا. ده كده هيبقى في بينا شغل كتير. مش فاهم قصدك ايه. أنا اللي مسؤول عن الإفراج عن الرسائل المستوردة، فأكيد كل شهر هتلاقيني عندك. يا سلام، تنور يا أستاذ حسين. إلا أقولي، هما ولاد خالك عمر أسميهم إيه؟ مساء الخير. مساء النور يا فندم. إيه ده؟ هو أنت بتتكلم كده ليه؟ زي ما تكون ضابط شرطة كده. لا لا ابدا يا فندم، بس انا اول مره اقابل حضرتك ومعرفش اسم حضرتك ايه، عشان كده بقول يا فندم. طيب انا اسمي عايده، جاره ندى قريبتك. اهلا يا مدام عايده. انا طارق، موظف في الجمارك، ومدام ندى تبقى مرات خالي عمر. عرفت انك موظف في الجمارك يبقى اكيد هتفيدني في حاجات كتير قوي. اصلا انا عندي بوتيك ملابس مستورده. يا سلام، انا تحت امرك في اي حاجه. كان نفسي اقول لك شرفني في البوتيك، بس للاسف بقى ده بوتيك ملابس حريمي، مش هينفع طبعا. ماليش نصيب المره دي. يمكن يبقى لك نصيب في يوم من الايام. يلا تصبح على خير. وحضرتك من اهله. لو سمحتي، ما في سوبر ماركت قريب من هنا؟ ليه، انت عايز تشتري ايه؟ عايز اجيب شاي. انا ممكن انزل لك ربع كيلو زياده عندي. شكرا، بس انا حابب اتعرف على المنطقه، اصل دي اول مره ليا في اسكندريه. اوكي، على راحتك. انزل الشارع هتلاقي قدامك كشك عم عبوده، هتلاقي فيه كل حاجه تحتاجها. ممكن اسال حضرتك لو سمحتي سؤال بس صغير؟ طبعا اتفضل. هو حضرتك عرفت منين اني قريب مدام ندى؟ في شارع مراد مفيش حاجه بتستخبى يا استاذ طارق. يلا تصبح على خير. حضرتك من اهله. لو سمحت ممكن ربع كيلو شاي؟ تحت امرك. انت ساكن جديد في المنطقه؟ ايوه، ساكن في البيت اللي قدامك ده. انت عدم المؤاخذه يعني سكنت في انهي شقه؟ انا سكنت في الدور التالت. شقه الباشمهندس عمر. ايوه هو بقى يبقى خالي. يا سلام يا بقول لك ايه، خالك ده من اجدع خلق الله. لو احتجت يبدي اي حاجه نادي بس وقول يا عم عبود، ايه هتلاقي كل حاجه عنده. هو عدم المؤاخذه، هو اسمك الكريم ايه؟ تعيش يا عم عبود. انا اسمي طارق. فين الشاي بقى؟ عينيا يا استاذ، انا هجيبه من على الرف دي. بقول لك ايه، عايز نوع الشاي ايه؟ اي نوع يا سيدي، بس يكون كويس. عندي حاجه كلها مزاج. بس انت ليك في المزاج؟ انا بشرب اي نوع طالما كويس. طب بص، خد النوع ده، والمره الجايه يعني هديك حاجه تكيفك عشان تدعي لعمك عبوده. شكرا شكرا يا عم عبوده. تصبح على خير. وانت من اهله يا ابني. أنا طارق، جار حضرتك، ساكن في الدور التالت. أهلا وسهلا، أي خدمة؟ معلش أنا آسف، ده أول يوم ليا هنا في اسكندرية ومش عارف أروح شغل إزاي. أنت شغال فين؟ في مصلحة الجمارك عند باب 14. انت مأمور جمرك؟ انا شغال في الحسابات. باب 14 على مسافة 5 دقائق مشي. يعني امشي في اي اتجاه كده؟ شايف العربية الحمراء اللي بتحود يمين اللي قدامك دي؟ شفتها. امشي وراه وعلى طول هتلاقي باب 14 في وشك. اشكرك يا فندم. انا اسمي منى وجارتك في الدور اللي تحتك على طول. تشرفنا يا انسه منى. مش انسه برضو؟ انت قريب مدام ندى؟ مدام ندى تبقى مرات خالي المهندس عمر. اهلا وسهلا. اتوبيس الشغل وصل، ما تنساش اخر الشارع يمين على طول. شكرا شكرا يا انسه منى. دي على السلامه يا استاذ طارق. الله يسلمك يا عم عبوده. اخبار الشغل ايه يا ابني؟ الحمد لله. السلام عليكم يا عم عبوده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده، ازيك يا استاذ طارق؟ انا الحمد لله يا استاذ حسين. انت وصلت لعم عبوده؟ بقول لك ايه يا استاذ حسين، كل اللي يسكن في شارع مراد لازما يعدي على عبد لله. هو حضرتك كده مش راجع بدري شويه من شغلك؟ مدير الحسابات بتاعنا نزل بدري، رحت انا مزوغ وراه. اجيب لك علبه سجاير يا استاذ حسين؟ لا يا عم عبوده، انا عايز لتر حاجه ساقعه. اجيب لك ازازه حاجه ساقعه يا استاذ طارق؟ لا والله انا ما بشربهاش. طيب خد بقى كل بان ده، حساب اللي بان والحاجه الساقعه دي عندي يا عم عبوده. ماشي يا استاذ حسين ماشي. بقول لك هتدفع ولا على الحساب؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا عم عبوده؟ بقى ده كلام يتقال قدام الراجل اللي لسه عارفينه؟ على الحساب طبعا. خلاص الحساب عندي انا بقى يا عم عبوده. لا لا لا لا، عم عبوده بيهزر يا استاذ طارق، انا الحمد لله معايا فلوس. ايه ده، ايه الكرتونه دي يا عم عبوده؟ ده بريد دولي. اصل الواد محمود ابني الله يرضيه زي ما هو مرضين يا رب، اني وامه واخواته، بعت لنا بطاريات محمول من ايطاليا ليا ولامه ولاخواته البنات. دي غاليه هنا قوي يا ابني. طبعا لازم تكون غاليه، ما انت ماسك موبايل غالي برضو. الله يكرمه محمود، جاب 5 محمول زي بعض. ربنا يخليه لك عم عبوده. لو سمحت اديني علبه بلوبيف. حاضر من عليا، اتفضل يا ابني. شكرا عم عبوده. حضرتك مش طالع معايا يا استاذ حسين؟ لا انا رايح زياره لحد قريبي في بحري. قول لي يا عم عبوده، في حد ساب لي حاجه معاك؟ في واحد جاب لك شنطه سودا فيها كيس سكر بودره. لا ده مش سكر بودره، ده نشا، اصلي بحب المهلبيه قوي. هو فين الكيس؟ كابتن اشرف، ايه الكور دي كلها؟ دي كور التمرين لسه شاريها. طيب حاسب الكور وقعت منك. لم معايا يا طارق الله يبارك لك. طب هو المفروض نحط الكور دي في شبكه بالصح كده ولا ايه؟ كنت حاططهم في شبكه بس اتقطعت مني في الطريق. الكور دي تقيله قوي، مش المفروض كور اليد بتبقى خفيفه شويه؟ كور اليد ليها وزن ستاندر، ما ينفعش تقل عنه. يعني في حدود كيلو كده زي الكور دي مثلا؟ الكور دي انت حاسس انها تقيله علشان نايمه مش منفوخه. طيب وهو الوزن الستاندرد لكره اليد كم كيلو؟ كم كيلو؟ ده يا دوب اقل من نص كيلو بشويه. طيب يا كابتن انا عايز احضر لفرقتك ماتش بس يكون قريب يا ريت. الاسبوع الجاي عندنا ماتش مع سبورتنج، لازم تيجي معايا. ان شاء الله يا كابتن، انا هنزل شقتي عشان اشوف هتغدى ايه. طب ما تيجي تتغدى معايا مره تانيه ان شاء الله. اهلا، ازيك يا انسه منى؟ في مشكله في الباب ولا ايه؟ ايوه. ازيك يا استاذ طارق، هو كل يوم كده يقطع نفسي لغايه لما يفتح. طيب ممكن اجرب انا افتحه؟ هتعبك. لا ابدا، وبعدين انت خيرك سابق. انا لولا وصفتك ما كنتش هعرف اروح شغلي النهارده. طب قولي بصراحه، وصلت على طول ولا تهت؟ لا والله وصلت على طول، اهو فتح الحمد لله. انا مش عارفه اشكرك ازاي. ممكن بقى تناولني الكيس ده؟ طبعا اتفضلي. ايه ده، هو الابيض اللي في الكيس ده سكر؟ لا سكر ايه، ده العكس، ده ملح بس نوع كويس جدا بتستورده شركتنا وبيدهولنا باسعار مخفضه. ان شاء الله بكره هجيب لك كيس هديه. لا ما تتعبيش نفسك، انا ما بحبش الملح الكتير في الاكل، يعني كيس زي ده ممكن يقعد عندي سنه او اكتر. طيب انت محتاج اي حاجه؟ لا كتر خيرك، بس ممكن توصفي لي اجيب عيش منين؟ اقول لك، في فرن على اول الشارع ولو قفلت امشي لقدام شويه هتلاقي سوبر ماركت كبير كده، هتلاقي عنده عيش واي حاجه تعوزها. شكرا شكرا يا أنسة منى. معلش يا طارق، ممكن تساعدني بس وتشيل معايا؟ حاضر يا مدام عايدة. ايه ده، ايه ده كله، ايه اللي في الكيس ده؟ ده مجروش بلاستيك. ايه مجروش بلاستيك؟ وانت بتعملي ايه بمجروش البلاستيك؟ انا يا سيدي بوديه لمصنع زراير بيعمل لي زراير للهدوم اللي ببيعها. بس ده لونه ابيض، هي الزراير كلها هيبقى لونها ابيض؟ لا، في حاجه اسمها ماستر باتش، دي بقى بتدي اللون المطلوب. اه، هو المحل بتاع حضرتك فين؟ انا البوتيك بتاعي في المعموره. الحمد لله رجالتنا وصلوا لكل أفراد جلب وترويج المخدرات. الحمد لله يا فندم، دي أخبار كويسة جدا. وده بفضلك يا طارق. ده كله بفضل توجيهات سيادتك. بس قولي صحيح، انت ازاي عرفت الديلر بالسرعة دي؟ انا اتأكدت من ان الديلر هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أسامة بدوي. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في لقائنا الأسبوعي في 257-87-120 إذاعة. رجعنا لكم تاني مستمعينا الأعزاء في حلقة أسبوعية جديدة من 257-87-120 إذاعة. تليفوناتنا 257-87-120 وده رقم سويتش والدخلي 32-02، والتليفونات المباشرة 257-92-303 و 257-84-124. دي التليفونات المباشرة. في ديلر مخدرات، يعني موزع مخدرات، هو المسؤول عن توزيع المخدرات دي. طارق الضابط المسؤول عن كشفه. عندنا 4 مشتبه فيهم في العمارة، وكمان 1 برا العمارة، عم عبودة صاحب الكشك. يا ترى مين فيهم هو الديلر، وازاي طارق عرفه بالسرعة دي؟ دايما الحرامي او الجاني بيسيب وراء غلطة. يا ترى ايه غلطة النهاردة؟ وجايزتنا 500 جنيه. قبل ما نبدأ تلقي مكالماتكم، احنا معاكم على الميكسر وسام محمد. الاخراج على الهواء سهى حسن. ودائما أسعد بتلقي مكالماتكم ورسائلكم عبير صبري. جايزتنا النهاردة 500 جنيه، ونبدأ بتلقي المكالمات ونقول ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور، تعرف بيك. ازيك يا أستاذ عبير؟ الحمد لله. تعرف بحضرتك؟ محمود سيد أحمد عبد السلام بالشاشة الجديدة. أهو السيد. اهلا يا استاذ محمود. وايه السر يا استاذ محمود حضرتك دايما اول مكالمه ناخدها؟ والله بقى حظ بقى، بس المهم الفوز بقى. ما فزتش من 5 سنين. انا مش عارف بقى. ماشي يا استاذ محمود، بعرف الحل وبتصل، بس علشان المشكله ان انا ما فزتش من زمان، فنفسي نفوز مره بقى. يعني الحلقه اللي فاتت كان حلك غلط. ما هو ما فزتش، المهم يعني نفسنا كده نفوز معاكم المره دي بقى. بقول يا استاذ، ربنا يجعلنا نصيب يعني حاجه. ربنا يجعل نصيب كويس. قول لي بقى مين الديلر النهارده ان شاء الله؟ اللي هو مدرب كره القدم تقريبا، اسمه اشرف تقريبا. اشرف. ليه بقى مؤشرف هو؟ علشان وزن كره بيقول وزن الكره بتبقى تقيله، بتبقى خفيفه لما ايه، بتبقى مفشوشه مش منفوخه يعني. لكن هو لما حتى لو اتنفخت وزن الهواء قليل جدا، له وزن الهواء بس ما هيبقاش مش هيدي الوزن الايه، مش معقول ان مثلا تبقى خفيفه لما تتنفخ، بالعكس ده هو الهواء له وزن، ده هي بيزداد وزنها، فده طبعا غلطه منه يعني. يعني هو الهواء له وزن بس وزنه خفيف، شكرا. فلما الكره تتنفخ وزنها بيزيد ما بيقلش. شكرا لحضرتك، العفو، مع السلامه. معانا تليفون، نقول الو. الو، ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيه؟ ازي حبيبي، ازي حضرتك؟ الحمد لله. مع سعادتك محسن فتحي. ايوه السلام عليكم. محسن فتحي، ازي حبيبي، ازي حضرتك؟ لا استاذ محسن، لو سمحت اطفي الراديو واسمعني من التليفون. طب كده كويس؟ لا مش كويس. مش كويس؟ طب اطلع بقى الشقه يعني. لا اطفي الراديو واسمعني من التليفون. حاضر يا فندم. حاضر حاضر حاضر حاضر، تمام كده يا استاذ عبير؟ اتفضل. اه يا فندم، انا بقول لك بيتكلمنا منين الاول؟ من فيصل يا فندم. فيصل، قول لي مين الديلر بتاع المخدرات؟ هو عم عبوده صاحب الكشك. عبوده، اشمعنى؟ والله هو انا شاكك في حاجتين امرين. اول هام البطاريات، لما بيقول له ايه الطرد اللي جاي لك من بره دوت، قال له لا ده بنبعتهم لي من بره وبتاع التليفون. بطاريات موبايل. فطبعا بيبعت له من خلال البطاريات، ده بيحط له المخدر جوه البطاريه، ده حاجة. الحاجة التانية الكيس اللي هو لقاه عنده في الكشك حسين، لما بيقول له ده في واحد ساب لك كيس هنا وبتاع وكده تلجلج، قال له اه ده كيس نشا وانا بحب النشا وبتاع. فهو تقريبا هو اللي بيمارس التوزيع من خلاله يعني، هو الكشك واخده بال حضرتك. فطبعا نشاط مستتر، وخلال بقى هو بيبيع بضاعة تانية كده، الشاي على حاجة ساعة بتاع وكده، فطبعا ما حدش هيلفت نظر يعني هو بيبيع مخدرات. شكرا لحضرتك، تحت عمرك. معانا تليفون، نقول الو. الو، ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيكي؟ ممكن نشارك مع حضرتك؟ سميره فؤاد. مين؟ سميره فؤاد ابدي. سميره فؤاد من شبرا الخيمه. شبرا الخيمه، قولي يا استاذ سميره. انا بقول منى النهارده. منى هي الديلر، الدليل ايه؟ الدليل ان هو الملح عندنا متوفر كتير، هنجيب ملح ليه من بره؟ هو ناعم زي البودره، وبعدين الملح ما بيبقاش ناعم زي البودره. هي ده الدليل. اشكرك، شكرا جزيلا، خليكي معايا. ماشي، تعالى. نقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بحضرتك؟ السيد عبد الحميد هلال افندم من شبرا الخيمه. مين؟ السيد عبد الحميد هلال من شبرا الخيمه. السيد عبد الحميد، اهلا يا استاذ السيد. الله يخليك يا استاذ عبير. ان شاء الله النهارده الجني اشرف، كابتن اشرف. كابتن اشرف. ليه بقى كابتن اشرف؟ علشان الوزن بتاع الكره بيبقى اصلا كده كده خفيف، وهو ما فيهوش هواء، لما بيتعبى هواء بيبقى تقيل كمان، فدي الغلطه بتاعته اللي هو ما قدرش يوصلها صح. شكرا لحضرتك. العفو يا فندم. شكرا يا فندم. الشيطان يكمن في التفاصيل، كل واحد فيهم كان له موقف وله حاجة تخليه مشتبه فيه. يعني أشرف مدرب كرة اليد بيطلع كور تقيلة جدا، رغم أنه قال أن الكرة اليد بتبقى وزنها أقل من نص كيلو. منى جايبة ملح مستورد ناعم، حسين بيحب النشا، وعبودة شايله كيس نشا، عبودة جايله طرد من بطاريات الموبايل، عايدة كمان صاحبة البوتيك جايبة حاجة اسمها مجروش بلاستيك علشان تعمل الزراير. يا ترى مين فيهم الديلر اللي بيهرب أو بيوزع المخدرات، وازاي طارق عرفه بالسهولة دي؟ تعالوا بينا نعرف من التليفون الجاي ونقول ألو. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بحضرتك؟ حسني محمد بيومي من القاهرة الشرقية. أهلا بيك يا عم حسني. أهلا وسهلا. إن شاء الله الدولار هو المدرب كرة اليد اسمه أشرف. أشرف؟ ليه بقى الدليل إيه؟ الدليل إن هو بيكلم طارق بيقول له إن الكور دي بقى تقيلة ليه كده؟ قال له أصل وزنها نص كيلو، لأن وزن كرة اليد وهي كده من 425 جرام ل 475 جرام. الباقي بقى ده بيحط فيه البودره والحاجات اللي هو بينفذها في نادي الايدات. شكرا لحضرتك. شكرا. وي رسائل حضراتكم اللي وصلتنا على البوست اللي نزلناه حالا. من رسائلكم أحمد معوض بيقول منى لأنها بتشتغل في الرعاية الطلابية بس في شركة استيراد علشان تقول إن شركتها بتستورد الملح. أحمد معوض حسين من المعادي. هويدا شكري بتقول ديلر هو عم عبودة والدليل إن كان عنده طرد وبيقول ده طرد ابني بعتهولي فيه بطاريات وحد كان سايب كيس نشا لحسام وقال له رايح عند ناس. هويدا شكري عقيل. كمان من الرسائل سامح سامي بيقول السلام عليكم أحلى برنامج شكرا ليك. حسين خطاب بيقول الاسم حسين خطاب حسين الديلر هو عبودة صاحب السوبر ماركت والدليل الطرد بتاع البطاريات ولما قال لحسين فيك السكر وراح قال له ده كيس نشا لأني بحب المهلبية. يا جماعة حسين هو اللي صاحب الكيس النشا وكيس اللي هو بيحب المهلبية مش عبودة. جوجو جمانة بتقول اسمي مي صلاح ديلر هو عم عبودة لأنه لما راح له طارق ومعه حسين قال لي حسين هتاخد على الحساب ولا زي كل مرة وكان معه كرتونة من البريد فيها المخدرات وقال لهم لا دي بطاطين لا ده ما لهمش دي بطاطين قال لهم دي بطاريات بطاريات موبايل ابنه شحنهاله من الكويت تقريبا. سمر جمال بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سهير محمد حسن ده اسمها ديلر هو عبودة الدليل الطرد اللي ابنه بعتهوله والدليل التاني كيس النشا اللي اداه لحسين. صفوت أنور بيقول أنور في أندراوس الحل هو مدرب كرة اليد لأنه غير منطقي احضر عدد كبير من كور اليد إلى منزله بالإضافة أنها غير منفوخة بيتجر فيها عادي يعني. نجلاء الصاوي بتقول المدرب أشرف والدليل المخدرات في كرة السلة هي كرة يد عموما. طيب نشوف معانا تليفون نقول ألو. ألو مساء الخير. مساء النور يا فندم تعرف حضرتك احمد عادل محمد. احمد عادل منين يا استاذ احمد اول مره بتكلمنا؟ اول مره من حدائق حلوان. قول لي مين الديلر يا استاذ محمد؟ يا هو اللي هو مدرب الكوره لان الكوره كره اليد وهي فاضيه بتبقى حوالي 400 جرام فاذا هو لو احضر 10 كور يبقى كده جاب كيلو كامل من البودره. اما اللي تيجي فطرد فما ينفعش تيجي فطرد لان بيحصل فيها تفكيك وما تبقاش الحاجه باينه قوي كده يعني كيس بودره او كيس سكر او حاجات دي لازم تيجي في حاجه مستتره اذا هو حاططها جوه الكور نفسها. شكرا لحضرتك يا استاذ احمد. شكرا. الديلر هي منى الدليل علشان بتقول على البودرة البيضة اللي في الاكياس مجروش بلاستيك الاسم رقية العش. مصطفى البهي بيقول الديلر منى برضو الدليل انها شغلة في رعاية الطلبة لكن لما الضابط طارق لقى معاها ملح جايباه لا انت دخل كده معك منى على عايدة هي عايدة هي اللي جايبة مجروش بلاستيك مش منى. مصطفى البهي من اسكندرية. كمان حاتم العراقي بيقول الديلر هو أشرف المدرب الدليل مخدرات في كرة السلة وحاتم خلف العراقي. معانا تليفون نقول ألو. ألو ألو. أيوة الاسم جاسر محمد إبراهيم. مين؟ جاسر محمد إبراهيم. جاسر ولا ياسر؟ لا جاسر. جاسر محمد إبراهيم. أول مرة تكلمنا يا جاسر؟ لا بكلمكم كذا مرة الحقيقة. بتكلمنا كذا مرة. طب قول لي من بتكلم منين يا جاسر؟ بتكلم من القاهرة. القاهرة. انت عندك كم سنة يا جاسر؟ 11 سنة؟ ما شاء الله. طيب قول لي بقى يا جاسر مين الديلر بتاع المخدرات؟ عبودة. عبودة بثقة كده. اللي بقى عبودة هو الدليل الاول اللي هو لما استاذ طارق جه ياخد منه وشاي قال له وانت ليك في المزاج غير اللي الدليل الثاني هو قال في صندوق من باريس ابني شحنهولي من ايطاليا فالصندوق ده هو اللي كان فيه المخدرات بس هو قال ان الصندوق ده بطاريات للموبايل هو قال له انت ليه في المزاج قال له انا هديك حاجه مره والمره الجايه هديك حاجه فيها مزاج جميل. وطبعا إيحاء يعني هو بيحيل ان هو عنده حاجات تعدد المزاج يعني. بس ايه بقى ايه موضوع البطاريات اللي شاحنها له ابنه من ايطاليا؟ هي بطاريات الموبايل بتتشحن؟ لا، ما انا بقول بطاريات الموبايل ما بتتشحنش، هي بتيجي من بلد بره فهي ما اتشحنتش. هو بيدعي البطاريات اتشحنت انه شحنها له، بس ما فيش بطاريات بتيجي تشحن له. هو بيدعي كده، بيخبي يعني عن المخدرات اللي هو جاسر. شكرا يا جاسر، شكرا جزيلا. ومعنا تليفون. والالو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه؟ تعرف بحضرتك. كل سنه وانتم طيبين. مع حضرتك مصطفى السيد. مصطفى السيد، حضرتك النهارده اللي كان هو مصطفى الاول من القاهره. القاهره، قول لي بقى مين الديلر؟ الديلر النهارده اشرف. اشرف، بدليل ايه؟ الدليل إيه؟ الدليل حضرتك الكور اللي معاه دي هي اللي فيها المخدرات. وبعدين هو بيقول ان الكور دي لما قاله، لما الضابط بيكلمه طارق هي المفروض انها وزن الكور للسيدات غير وزن الكرة للرجال. للرجال بتبقى مثلا من 425 ل 475، يعني ما بتكملش نص كيلو. بالنسبه للحريم 325 ل 375، يعني اقل 100 من الرجالي. المفروض ان هو ده الشخص اللي شايل المخدر. شكرا لحضرتك يا استاذ مصطفى. شكرا يا رجاء من حضراتكم لما تتصلوا بينا لو سمحتم اطفوا الراديو واسمعونا من التليفون علشان صدى الصوت بيعمل دربك عندنا. ده اولا. ثانيا، اللي اتصل اكتر من مره بيتصل كل مره، يدي فرصه للناس اللي ما بتعرفش توصل لنا علشان تطلع معانا. ومعانا تليفون. والالو. الو. الو. طب بلاش الو، مش الو. الو. طيب، سعيد الأسواني بيقول الجاني عبودة صاحب الكشك لأنه ماسك موبايل غالي، وجود طرد مرسل له من الخارج، إزاي يكون حامل موبايل جاي وجاي له طرد من الخارج؟ عادي يعني. لما طلب منه شاي قال له في حاجة، في عندي حاجة تعدل المزاج المرة الجاية. سعيد حمادة مبارك. كمان من الرسائل عزة العطار بتقول الديلر هو عبودة، والدليل ان المخدرات بتجيله من ايطاليا في بطاريات الموبايل. ازاي المخدرات في بطاريات الموبايل يا عزة؟ نعقل الكلام. الاسم عزة محمد احمد موسى. معانا تليفون. والالو. قفل التليفون. كمان شادي شاكر بيقول جاني هو أشرف مدرب كرة اليد، لأن الكور كانت تقيلة رغم أنها فاضية من الهواء. وكمان هو قال لما تتملي هي وزنها يخف، عكس صحيح والعكس صحيح، لما تتملي بتتقل. شادي شاكر مخائيل من اسكندرية. معانا تليفون. والألو. ألو. أيوة. ألو. ألو. ألو. خلاص. تمام. نقول رسائل. آية يسري بتقول السلام عليكم. آية يسري كامل. الجاني هو عبودة صاحب الكشك، والدليل انه قال عندي حاجات مزاج، وكمان كان عنده طرد جايله من برة، ولما سأله قال انها بطاريات موبايل. طب ايه المشكلة بقى في بطاريات الموبايل يعني؟ مريم محمود بتقول الجاني منى، والسبب انها شغالة في رعاية الطلاب زي ما رئيس طارق قال، لكن لما طارق لقى معاها ملح قالت له جايبه منين؟ قالت له شركتنا بتستورده بسعر اقل، ودي غلطة بتاعتها وبس كده. نحلة داوي بتقول هو مدرب كرة اليد لانها غير منفوخة وتقيلة. عبد الرحمن عبد الغني بيقول الديلر هي منى اللي معاها ملح الطعام، ودينا قالت بشركتها بتستورده. معانا مكالمة، وياريت نركز في التفاصيل عشان لغاية دلوقتي محدش قال الإجابة صح. أديني غششتكم ونقول مين معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمحت اطفي راديو واسمعنا من التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك استاذ عبيد معك سامح مفتاح بن السويد. سامح مفتاح، مين الديلر يا استاذ سامح؟ والله لحد دلوقتي مش عارف، انا بتصل وعايزك تساعديني. لا حلو. الحلقه النهارده صعبه الاستاذ احمد السيد، يعني عامل حلقه عظيمه بصراحه، صعبه يعني بصراحه غير كل الحلقات. انا لسه مغششاكوا حالا دلوقتي. ما انا لسه ما ركزتش بصراحه، كنت بحاول الاتصال يعني ما ركزتش، حاول تغششيني مره ثانيه، ادينا فرصه ثانيه يعني. طيب قول كده يعني اقترح. هو والله والله وان شاء الله يكون اللي هو الموظف اللي جاله الكيس ده، اللي هو قال جاي لي كيس بودره ده، ده حسين. حسين نشا. حسين حسين لا النشا. ده حسين ان شاء الله. شكرا لك. يعني. شكرا لك. ماشي ماشي ماشي، مع السلامه. معنا تليفون ولا؟ الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيكي؟ يا ندى احمد. ندى احمد، منين يا ندى؟ من القاهرة. القاهرة أول مرة تكلمينا؟ لي أول مرة. جميل، إن شاء الله مش آخر مرة. قولي لي يا ندى مين الديلر؟ والله يا سعدي بحب حضرتك أوي. الله يخليكي حبيبتي، قولي لي مين الديلر؟ هو عم عبودة. عم عبودة. بقول علشان هو يعني ماسك موبايل غالي وبيقولوا طرد مكتوب عليه من بره، فهو أكيد هي المخدرات بتجيله من بره. كمان كان بيقول له الطرد في إيه؟ الطرد في إيه؟ الطرد اللي جاي له من بره ده في ايه؟ اللي هو فيه البطاريات ده، اللي هو اكيد فيه المخدرات يعني هي فيها. وهو كان بيقوله كمان المره الجايه في حاجه تعدي المزاج وكده. هو كل يعني الحاجات بتدل ان هو اللي في حاجه بيبيعها في حاجه. فبقول له ده ابني. شكرا ليك يا حبيبتي، شكرا جزيلا. بسرعة فكروا وركزوا، ركزوا في التفاصيل. كل واحد فيهم من المشتبه فيهم عنده يعني سبب يخلينا نحطه في دايرة الاشتباه. أشرف عنده كور التدريب، كرة اليد التقيلة. حسين عنده كيس النشا. عبودة عنده كرتونة البطاريات بتاعة الموبايل اللي ابنه شحنهاله على الطيارة من إيطاليا. وكمان عندنا منى اللي جايبة كيس ملح مستورد، وعايدة اللي جايبة مجروش البلاستيك الأبيض. يا ترى مين فيهم ديلر المخدرات؟ معانا تليفون، نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ أحمد فريد من القاهرة. أول مرة تكلمني يا أستاذ أحمد؟ اتكلمت مرة زمان من كام سنة. طب جميل، اتفضل. مين الديلر يا أستاذ أحمد؟ حسين يا فندم اللي جاي له كيس النشا. كيس النشا اشمعنى؟ لان مش معقول ان هو واقف يشتري من سوبر ماركت او جنبه سوبر ماركت وحد جايب له كيس نشا. محدش بيشتري لحد كيس نشا ويسيبه له مع واحد يوصله له. المفروض الواحد لو عايز الحاجه دي بيشتريها بنفسه. ممكن يكون نوع عاجبه مش موجود عنده جنبه يعني، فوصل. مفيش يا فندم في النشا انواع يعني. ماشي يا استاذ احمد، شكرا لحضرتك. شكرا لك يا فندم، مع السلامة. ركزوا في التفاصيل، الشيطان يكمن في التفاصيل. الجايزة هتضيع علينا الأسبوع ده 500 جنيه. يا ترى مين فيهم ديلر المخدرات؟ معانا تليفون، نقول ألو. ألو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ فارس فرغلي مع حضرتك. فارس فرغلي. هو استاذ احمد حضرتك وجه جديد يا استاذ فارس، اول مره اتكلمنا. بقالي فتره ما اتكلمنا يعني. الحمد لله ان انا عرفت اتواصل النهارده. الحمد لله. بتكلمنا منين؟ من القاهره يا فندم. القاهره، قول لي مين الديلر. والله يا استاذ احمد السيد على طول محيرنا كل اسبوع بصراحه. معلش لازم حياتي. والله على طول تحياتي لحضرتك وقصه البرنامج الجميل. تسلم، ربنا يبارك في حضرتك. انا بقول ان شاء الله هو عبوده بتاع الكشك. عبوده ليه بقى؟ دليلك ايه؟ عبوده ان شاء الله هو قال ان ابنه جاب له بطاريات موبايل وشحنها بريد سريع. والبطاريات طبعا ما بتتشحنش بريد سريع. ليه بقى؟ لخطورتها تقريبا. لانها بتبقى خطر حاجه زي كده، واعتقد ان العلبه اللي معاه هي اللي فيها مخدرات. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا استاذ فارس، وخليك معانا عشان تعرف الحل. شكرا. ركزوا معانا مستمعينا الاعزاء، يا ترى مين فيهم المشتبه فيه، مين فيهم ديلر المخدرات؟ معانا تليفون، قول الو. الو يا الو، الو هات، الو الو، هو ايه الحكايه في الاتصالات مالها؟ الو الو، طيب لغايه اما الاتصالات تتظبط. معانا منى حسام، معانا تليفون، قول الو. الو الو، طيب منى حسام بتقول الديلر هو عبوده صاحب الكشك، الدليل انه عرض على طارق شاي هيكيفه، والمخدرات بتجيله مع البطاريات اللي بتيجي من ايطاليا، اصله بالعقل هو بطاريات الموبايل، لما بتفضى بتشحن الموبايل ولا بغير البطاريه. كمان الموبايلات الحديثه البطاريات فيها بيلت ان، مش بينفع تتغير الا في مركز الصيانه. منى حسام محمد الشرقاوي. ندى حسام محمد شرقاوي اختها بقى الجاني عبودة، لان الموديلات الحديثة اللي ابنه بيبعتها بتكون بطارياتها داخلية ولا تستبدل غير عن طريق مكان الصيانة، عشان كده لا حاجة تلاقيه بطاريات اصلا، هو بيبيع للعمارة كلها وبيجيب البضاعة عن طريق ابنه. كمان بدأ معاه كلام انه هيديله شيء مخصوص. معانا تليفون، قول الو. الو، ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك استاذ عبير؟ الحمد لله. معاك صبري حليم عبد الملك من شبرا خيمة. استاذ صبري حليم، ازاي حضرتك؟ الله يخليك، الحمد لله، وحشتنا والله. تعيشي تعيشي. قول لي بقى مين ان شاء الله. عبوده. عبوده، ليه بقى؟ لانه هو بيقول جايب ابنه بيشحن له 5 بطاريات من الخارج من ايطاليا. لو ابنه هيشحن له 5 بطاريات، اشمعنى 5 يعني؟ كل البطاريات باظت، دي حاجه. الحاجه الثانيه ما تجيش في كرتونه، ده 5 بطاريات تتحطوا في ظرف. شكرا لحضرتك. شكرا، مع السلامه. ومعانا تليفون، ونقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بحضرتك. ناجي عبد الله خليل. ناجي عبد الله، منين يا استاذ ناجي؟ انا من الشرقيه يا فندم. الشرقيه، اول مره اتكلمنا؟ اول مره اتكلمنا. ايوه يا فندم. طيب قول لي يا استاذ ناجي، مين الديلر؟ حسين. حسين، اشمعنى؟ يعني كيس البودره اللي هو اللي بتاع اللي هو اللي هو اللي فيه هو المجالب البور. هو الديلر يعني، هو مش معقول يعني كيس النشا دوت عند ال كيس النشا. كيس النشا ده عامل مشاكل. شكرا لحضرتك يا سلام. شكرا. ووقتنا قارب على الانتهاء، وفرصتكم الاخيره. معانا تليفون، نقول الو. الو، وعليكم السلام. عادل شيبة سليمان من القاهرة. عادل شيبة، قول لي يا أستاذ عادل. هو نوال عبود. عبودة. البطاريات اللي جايبها دي هو معاه تليفونات حديثة، التليفونات الحديثة بيبقى البطاريات ثابتة فيها، فإذا البطاريات دي حاجة هيكل وهمي، مثلا يشيل مثلا حوالي 200 جرام من البودرة. فإذا لو هم 5 بطاريات يبقى هو كده مظبوط، يبقى كده وصلوا كيلو جرام كامل من الهيروين. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. مروة باسم بتقول، او مروان بسام محمود رجب من الجيزه، بيقول جاني هو عم عبوده علشان بيوزع الجيران زي عم حسين، والكرتونه اللي كانت عنده في المحل والموبايل الغالي اللي هو ماسكه، كل دي فلوس المخدرات اللي هو بيبيعها، كل دي قرائن إنما مش دليل. عمرو مصطفى طه بيقول الجاني هو أشرف مدرب كرة اليد، لأن الكور كانت تقيلة وهي أصلا فاضية، هو قال لما تتنفخ وزنها هيخف، وهو العكس. ريتاج أحمد بتقول السلام عليكم، الديلر هو عبودة صاحب الكشك علشان عنده كرتونة البطاريات، وأكيد كان فيها مخدرات، وكيس النشا ده كان مخدرات مش نشا. كمان أسامة ثروت محمد الأقصر بيقول رسالة الديلر هي عايدة والدليل انها قالت على البودرة مجروش بلاستيك لتصنيع الزراير وهي بتستورد الملابس من برا والاسم نشوى محمد احمد نشوى محمد احمد. دي كانت اخر رسالة معانا وتعالوا بينا نسمع الحل الصحيح ونختار الفائز. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أنا تأكدت إن هو الديلر من كلامه. إزاي يعني من كلامه؟ عبودة قال لي إن ابنه بعت له بطاريات محمول عن طريق البريد الدولي. فعلا أنت كاتب كده في التقرير، بس عبودة نسي إن البريد الدولي بيمنع شحن بطاريات المحمول خوفا من انها تنفجر في الطيارة. وقتها تأكدت ان عبودة هو ديلر المخدرات وان الكرتونة اللي قال ان فيها بطاريات هي اللي فيها المخدرات. برافو عليك يا طارق، برافو عليك. جاهز نفسك بقى يا بطل للمهمة اللي جاية. احنا في خدمة البلد دايما يا فندم. شكرا لكم مستمعينا الاعزاء اللي تواصلوا معانا عبر التليفون وعبر الرسائل. قاعده غششكم اقول لكم ركزوا في التفاصيل، الشيطان يكمن في التفاصيل. طبعا بطاريات الموبايل ما بتتشحنش لانها قابله للانفجار، فبالتالي المستمع الوحيد المكالمه الوحيده اللي قالت الدليل صح وكامل هو فارس فرغلي من القاهره. الف الف مبروك المستمع العزيز فارس فرغلي، يا ريت تتصل بينا تاني عشان ناخد رقم تليفون. قام بدور عزت سيد الشرويدي، في دور عبودة منير مكرم، في دور حسين مصطفى درويش، في دور عايدة هناء سعيد، في دور منى وفاء السيد، في دور طارق أحمد مجد الدين، وفي دور أشرف جمال الفيشاوي. اتنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة دراما بوليسية تأليف أحمد السيد. الإخراج الدرامي دكتور محمد لطفي، والإخراج على الهواء سهى حسن، وكان معنا ومعكم على هندسة الهواء وسام محمد. وسعدت بتلقي مكالماتكم ورسائلكم عبير صبري.